بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا فيك سهلا. اللهم اجعل لنا كل سهل سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وزوره وكرمه، في هذا الصباح المبارك الاثنين 21 من شهر صفر لعام 1438، الذي يوافق 21 من شهر نوفمبر 21 من شهر نوفمبر شهر 11 لعام 2016، هنا أو هنا بمدينة أندرون. فلازم نواصل الدرس في كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي إسماعيل الشيباني رحمه الله تعالى، المتوفى عام 629، وكان الدرس قد انتهى بنا إلى مسألة خلق أفعال العباد. قوله أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله سبحانه إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده هو متن الطحاوية. ده يقرر لنا القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة من جانبي الأشاعرة والماتريدية، في أن العباد إنهم أفعال، وأفعال دي كسب منهم ومن الله سبحانه وتعالى، خلق وإيجاد، وليس المراد أن العبد بيخلق. قالوا أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، إيجاب وقسم. الله أمر بذلك أنه خلق، والإنسان كمان في ذلك أنه كسب أو اكتسب، أي فعل وقع على الوجود في الوجود كذلك. عندما عندنا سابق وسابق في الدروس السابقة، لما دائما الكتب بتجيبه عشان تبين فساد ما ذهب إليه القدرية والمعتزلة في مسألة أنه العبد بيخلق أفعال نفسه. يلا الشل مش عليه أن العبد بيخلق أفعال نفسه، عندنا أدى إلى إشكال كبير، لأن هذا يقود إلى أن نقول الله خلق والإنسان خلق. لا، الله خلق والإنسان كسب، الله خلق والإنسان اكتسب، وليس الله خلق والعبد خلق. فقلنا الله خلق والعبد خلق، يقول لذلك شنو؟ أشرفناه مع الله سبحانه وتعالى. ده الوجه اللي خلى القدرية بيقول شنو؟ مجوس. مجوس هو شنو؟ تعدد الآلهة. ما دام عندهم إلهين، واحد للخير والثاني للشر، بيبقى مجوس. القدري برضو شنو؟ يقول الآلهة بتاعته بهذا الفهم أكثر من الآلهة بتاعت شنو؟ المجوس. المجوس إلهين بس. أما ما ذهب إليه القدري أن الآلهة تبقى شنو؟ ما كل إنسان خالق. الآلهة تبقى كم يعني؟ تبقى كثيرة. فهمنا الوجه بتاع أنه المجوسية بتاعته نخرج من إيه؟ القول بتاعته شنو؟ الخالق. المجاز ما يجوز تطلق الشيء، ما يجوز إطلاقه، ليه المجازر ما بيخش؟ اسمع الله سبحانه وتعالى انواع، قلنا في اسم يدل على الذات وفي اسم يدل على الصفه او على الصفات. الاشتراك اللفظي في الاسماء والصفات اللي بيدع من كونه انت اسمك الله اسمه عزيز، انت عزيز، الله كريم انت كريم، دي في اشياء شنو ما مستحيل تطلق على الانسان زي ما اطلقت على الله. لكن في اشياء قلنا خاصه لله ما بتطلق اصلا على الانسان على وجه المشاركه، منها الخالق. مما نقول الخالق بدت علم لله سبحانه وتعالى، ما بنقول ياتو بعد ما نقول الله تعالى، بس مما يقال خالق كده يقصدها. لما نقول الغني مطلقا لو اطلقناها ما تتبادر الى ذهن اي واحد انه تصبره واحد من المخلوقين انه لقينا، لا لا، الا نقصد بالغني القنا المطلق بمعنى القنا ما بيفتقر به كده يقصدها. فمن هنا بان ان ما ذهب اليه ليس بصحيح. طيب الشيخ عامل لنا عرض بتاع ايات قرانيه واسع عشان يبين فساد ذلك المعتقد. قالوا افعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله الا ما يطيقون. ده إشارة للآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي حاجة الله كلفكم لها معناها تبتدروا لها، والما تبتدروا ليه ربنا ما كلفكم ليه. وصلعت لنا قريبا منها اللي هي المسألة بتاعت الاستفاعة السبعة دي. طيب قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ما بيقدروا إلا الشيء اللي الله كلفهم به. قلنا هناك بن باز في تعليقه على الطهاوية لما قال أنه صاحب الطهاوية الإنسان ما يخرج من الإسلام إلا بالشيء اللي دخله في الإسلام، اعترف صاحب الطهاوية فيه. ها موضع ثاني اعترفه صاحب الطهاوية هنا أن العباد ما بيتيق إلا ما كلفهم، قال يتيق فوق ما كلفهم. فهمنا كلامه معناه شنو وكلام الشيخ معناه شنو؟ يعني أبو جعفر الطهاوي قال ولا يطيقون بمعنى العباد إلا ما كلفه به، قدر الشيء الله كلفكم به ده ده هو قدر الشيء اللي أنتم تقدروا عليه. من بعد قال ده ما صحيح. الصحيح شنو؟ الشيء اللي الله كلفهم له ده يعني باعتباره بسيط ممكن يطيقوا أكثر منه. طيب هو أبو جعفر الطهاوي يبقى يعني منصور يعني فهمه ساذج وما فهم اي هذا، لا يقوم بمستوى انه ما يفهم انت هذه الصلاه الصبح صليت ركعتين دي، هل ما في مقدورك انك تعمل ركعتين ثاني؟ وما يعرف زي ده؟ اكيد يعرف كون الظهر اللي انت صليت اربعه دي ما في امكانك انك تصليها ثمانيه؟ بيعرف. اذا ماذا يقصد ابو جعفر الطهاوي؟ وبن باز يقصد شنو؟ وبن باز فهم على انه كلامك ده بيقول انه الشيء اللي بيسووه ده قدر الشيء اللي بيقدروا عليه. لكن زياده على ذلك ما بيقدروا. وابو جعفر يقصد انه الشيء اللي بيسووه ده الشيء اللي بيقدروا عليه بلا مشقه فادحه. كان كلفوهم اكثر من ده، ممكن يقدروا عليه بمشقه فادحه يبقى فوق استطاعتهم، يبقى الاستطاعه ما فيه. كان فوق الطاقه، انت سميت استطاعه من عندنا ما فوق الطاقة ليس الاستطاعة. فهمنا كلام ولا ما كلام؟ حس الصيام يوم مش شهر رمضان تبقى في السنة في أربع رمضانات، في ناس بيقدروا ولا ما بيقدروا؟ وتعرف بيقدروا بل لو في ست رمضانات معناها السنة كلها شرطين على النص، ست شهور فطر وست شهور صيام، في ناس صيام بيقدروا قدروا لكن الشيء شنو؟ شق عليهم. طيب اذا باعتبار مذهب الامام ابو جعفر الطهاوي ما قادر، لانه قادر شنو بمشقه؟ لانه قادر بمشقه ما بتمشي كثير، قادر بمشقه انه في تعب شديد، التكاليف تجي شنو؟ فيها مشقه لكن ما شديده. شايفين الشلال يؤدي الى المشقه الشديده الشريعه بيقول اقولكم القران ويشيء تفاضل بالسنه النبويه. النبي عليه الصلاه والسلام خرج من مكه مجد قصر في مكه، خرج من المدينه اول مجد قصر في مكه في رمضان، عشر من رمضان خرج من المدينه ماشي وصايم يتحمل ما لا تتحملون، ناس افطروا معه صايمين وفي ناس فاطرين. بعد ما وصل موضع اسمه تقريبا قرى على ضنيم، شاف واحد بأسرع في القصر الناس واقفين حوله عن الليل وظل ضلالة كده، قال في شنو؟ قال واحد ابن الصون شق عليه، فلما قال خلاص جيبوا المويه جابوا المويه، رفع الكوز الناس كلهم شافوا. وبعد ذاك شنو؟ شرب عشان الناس الصايمه تشرب. بعد ذلك يا رسول الله الناس ليه مسلمة فطر؟ قال أولئك القصاة أولئك القصاة أولئك القصاة. يعني الحديث بيدينا معنى أنه ولو يكدر ما دام في مشقة فادها باعتبار ماله ما قادر. هذا واجب ولا ما واجب؟ إذا كان أبو جابر القاضي صحيح ولا التعب من باز يكون أصح منه؟ أبو جابر يقول صحيح؟ يعني معناه ولو يكدر كان في مشقة معناه باعتبار ماله ما بتقدر كان بيقصد، مش بيقصد انه ما عنده علم بتاع انه الناس ما يفيقون الا ما يعني ما كلفهم الا شنو ما يفيقون، كلفنا بخمس صلوات، بامكان الانسان يصلي في اليوم عشر صلوات ممكن، او في وقت واحد الانسان يصليها دبل دبل دبل، الكل ممكن، لكن في مشقه بين ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم، العدد ده الله عارفه انه ياهو ياهو ياهو ياهو. اثنين فيه تعدد مع النص، شنو؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده كلام ابو جعفر الطحاوي مع النص، الله ما يكلفك الا قدر وسعك، يعني معناه الايه شنو؟ الشبكه اللي فوق بينه وبينه قدر طاقته، وان بدا لك من حيث الظاهر انه فوق او اقل منها لا لا يا هو طاقتك، ما لك ما صايم في رمضان، الله يشوفهم يا اخوانا عنده تكلفة وعنده تعب والحرج في الشريعة مرفوع. كذاب لو مريض نعم، لو مسافر نعم، لكن بس كونه عشان في مشقة بدل المشقة تصوم لي، الله عالم انك انت بتقدر لها في جهود المراد. يلا نسمع كلامه. قال وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله الا ما يطيقون، ولا يطيقون قال الا ما كلفهم، ما بيطيقوا الا مقدار الشيء كلفهم له. وهو تفسير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني خلق افعال العباد رجعوا لكونه كل شرح للحوقله، زي ما الامام عز بن عبد السلام جعل التوحيد كله مندرج تحت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما الله إلا بالله العلي العظيم، معناه كان الله كلفك ما تقدر تسوي إلا بالله، أي إلا بإعانة الله، إلا بالله إلا بإعانة الله، لأن ربنا يعينك يقدرك، لما يقدرك تقدر تسوي كما عانت يا هو الشيء صاحي ما بتقدر. شايفين حديث سيدنا معاذ الوالد في سنن أبي داود بإسناد صحيح، يا معاذ إني لأحبك لا تدعن أن تقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان الله ما عانك ما بتقدر ما بتقدر ما بتقدر. طيب نسمع كلام الشارع. نقول لا هلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بفضله. كلام سريع. حيلة ما عندك، الحيلة شنو؟ الحيلة كلها انقطعت إلا بالله. ولا تحول لأحد، تحول كونك تتحول أما أنت عليه من معصية للطاعة ومن الطاعة للمعصية، كونك تتحول عن حالتك ما بتقدر إلا بالله. ولا حركة لأهلهم، أصبعك ده كل ما تقدر تحرك، بل الكون كل الوجود ده من الفرش لحد العرش ما يقدر يحرك ذرة. حصل حرارة يدك بكل عنصة إذا حولتها ألف ذرة ما شارك عنصة. كان الضوء فش حصل عليه شوفة غبار ده قلت شوفة عادي حصل يدك جنون حولتها كم ألف ذرة يتمادع بخبر ده بحول الله وقوته. كم ما ربنا سبحانه وتعالى أداك الهيلة الذرة كل العالم درس كل ما نجي ببريطانيتكم وفرنساتكم وألمانيتكم وروسيتكم تعالى حول الذرة ذرة وتذرة حول الله شايف ولا حركة لأحد المعصية إلا تتحرك تمشي تحرك من المعصية ما ترتكبها إلا بمعونة الله يعني تلمس بيع الله معنى بإعانة الله. أين الذي يقول لا تعاون في النصوص؟ طيب إلا بالله معناها ظاهر ما ظرف الله، لكن إلا بالله معناها بإعانة الله. أطلق الزار وأريد شنو؟ إعانة الله للعبد، وإعانة الله للعبد شنو؟ صفة من صفات الأفعال الحادثة عندنا. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها. ما ممكن تقوم تصلي وتستمر في الصلاة، أو تصوم وتستمر في صيامك، أو تقرأ القرآن وتستمر في تلاوتك إلا بتوفيق الله. له معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك صح الحديث في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا. أي أبو موسى كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبو موسى يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى عندها أسرار لا يعلم بها إلا الله. أي مشكلة في الدنيا أما في الله أبرا لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما تعرف معناها شنو دلوك وخلاصة التوحيد خلاص جعلت العبد شنو يقول عبدا مربوبا وأن الرب هو رب الخالق المالك المتسيطر على عباده الفاعل ما يريد. هذا التوحيد كله. فالتوحيد شنو تجعل العبد عبدا والرب سبحانه وتعالى تديه أوصافه طيب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص انتهى شايف؟ والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. قلبت مشيئته المشيئات كلها. نحن عايشين لحاجة مكتوبة لنا تبقى بلغتنا بنقول مبرمجة يعني ما في حاجة شنو جديدة. حسنا ليلة انت مركتها ما تعرف عنه حاصل شنو نيتك شنو. والله كان قدرنا مش السوفي بدلي ما شافوا الصيرس وشفوتها شافوا الصيرس الشيء اللي بقيت عليه النية غيرته. واللي كانوا بيت النية للسوفي ومش فأنك ما تعرف انه هيحصل شنو. كان جميل قلت لي يا اخي انا في البلاد اللي بقى عيش كده بلمي هو بدرك يا اخي ناخذ راحتي بس ما نوم في البيت. ليه عملت الفكر ده؟ لانك انت ما بتعرف الحاصل شنو. عشان كده قال وكل يجري ب يعني يجري بمشيئه الله تعالى. مشيئه الله كتبت انك انت ما حتمشي الصوفي حتقعد في البيت بس خلاص ما حتمشي الصوفي حتمشي الرصيف يلا يبقى حتعمل الشيء اللي الله كتبه لك. والشدة بعلم الله والشدة بقضاء الله والشدة بقدر الله بعلمه هو اللي خرج لك الشيء اللي انت راح تعمله وبقضاءه لأن ربنا كتبه قبل ما يكتب المخلوقات يكتب المخلوقات وقدره جاب لك إقامة الليلة دي تقعد وبكرة بالسافر أو الليلة تقعد بكرة تمشي تشتغل ليه ما نقدره مش مقدر لكن ما بيعرفه لا يبدأ وصف بتاعشنه أن أحرفت بالأخير هم جلال الكلام له. وقلب قضاءه الحين كلها يفعل الله ما يشاء وهو طيب غالب أبدا بالأقيدة بتاعت على سنة الله. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده تمام الملك كمال الملك والسيطرة. أي واحد في سلطة فوق له عنده شنيعة قناة جلسات بتاعت المحاسبة المدير بتاع البنك بيحاسبه المدير بتاع الشركة بيحاسبه هسا المكاتب كلها في الحكومة دي إلا شنيعة قناة مراقبين محاسبين بيجوا شنو عملت شنو؟ صرفت كذا وكذا كذا صرفت. كان سيري فلوس بيعرف. من هي اللي كلها بيعرف. كان ما سيري بيعرف. قد رشيت شهر هم بيعرفوا. يبقى شنو يقيمة المحاسبة. وأي زول صرف إبت زول عسكري رتبة عالية صرفت في أساس الثاني ثلاثة صرفتها يلا لازم إدخال شنو أنه بعدين المسؤول الفوق اللي يقول لك شنو كذا كذا. لأنه قلتك ما دام فوق يمرك فوق يمرك فوق. لحد ما ينتهي لرئيس الدولة، رئيس الدولة لازم يخاف أنه مجموعة الحاشية اللي هو يحكمها هي ذاتها شنو تحكمه. طيب ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، سؤال ما هي. ما هي مكتب بتاع مراقبة ولا محاسبة، ما هي كله كله. وهم العباد المخلوقين اللي يسألون، أما لا يوريكم أنه يفرق بين الخالق والمخلوق. فشتانا ما بين من يسأل ولا يسأل وبين من يسأل ولا صلاحية له في أن يسأل. مسألة قال أهل الحق أفعال العباد مخلوقة لله وهي من العباد كسب، والكسب استعمال ما أوجده الله تعالى. الكسب معناه استعمل تفعل الشيء اللي أوجده الله سبحانه وتعالى لاستحالة قدرة التخليق والإيجاد. لأنه مثل يقول الكسب الله يعني خلق ليك القدرة. خد بالك هسه الشيخ يقول ليش نو؟ يقول استعمال ما أوجده الله تعالى. الفهم بالأفضل المعتول هي اليد دي ربنا خلق جواها شنو؟ قدرة. بالقدرة رفعت، بالقدرة خطيت، بالقدرة مشيت، بالقدرة التفت، وبالقدرة سويت، وبالقدرة نفت. الله خلق في اللسان القدرة، خلق في اليد القدرة. قلنا ده ما مرضي عند العشائر ولا مرضي؟ ما مرضي. قلنا الله سبحانه وتعالى شنو؟ مش خلق القدرة هنا. ها؟ الله خلق شنو؟ الله خلق الركع ذاته. المقصود أن ينسب الشيء الله، الله خلق الركع بتاعه. خلق الانتفاع، خلق الصوت. مش خلقه في العضو، لما نقول خلقه في العضو والعضو سوى العضو عنده شنو؟ مشارك بأنك أنت خلقت وأنا سويت. لا لا، الخلق علّه وصوى الله. طيب والأب يكون مكلف لشنو؟ الله خلق لك اختيار. واختيارك ده شنو؟ ربنا جعله تحت اختياره جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كده يا وبعدين يا شيخ؟ فدي أفهم كلامه بالراحة كده. الكسب قال شنو؟ استعمال ما أوجده الله تعالى. ما أوجده الله، الله أوجد شنو؟ قوة. جوا شنو؟ جوا الجوارح. هنا الكسب شنو؟ أن ربنا خلق ليك القوة. لا في شنو؟ اللي خلق ليك القوة ما بنقول موجودة في العضو. خلق ليك القدرة، خلق ليك القوة، يعني القوة يعني القدرة. تفعل بها التفاعل فعلا باسم كسب، لكن كسبك واكتسابك كله من خلق من الله عز وجل. لكن لما كان الله خلق لك الاختيار سنسب لك الفعل ان شيء او سنين، ولما بقى كذلك بقى الله عز وجل هو الخالق لكل شيء. معك واحد مشارك اليوم عشان كده الشيخ قال هنا تستعمل الشيء اللي الله اوجده. ليش نو ما بنقول أن العبد هو اللي صوّر؟ قال استحالة في قدرة التخليق والإيجاد من العبد، مستحيل. كونك الأب تكون لك القدرة أن تخلق ذا التخليق، والإيجاد كونك توجد. ألا ما نبين إن شاء الله تعالى. وقد قال جهم بن صفوان وسائر الجهمية إنها من الله تعالى خلقا وإيجادا، ولم يثبتوا للعباد قدرة. شوف التوحيد ما قلنا شنو هو بين الافراط والتفريط. الناس الافرطوا عقيده فاسده، والناس اللي فرطوا عقيده فاسده. جهم قال العبد كله قدره ما عنده على الاطلاق. الشغل كله شغل شنو؟ الله. قلنا ليه ما تعرف الايات؟ بل جعلوها كلها اضطراريه، يعني انت العبد مقهور. طيب ادري انك ما مقهور شنو؟ انه مشاهد. السكندار ممكن تخش الجامعة تصلي 8 ركعات تحت الضحى، ما يبقى الدرج كبير، وكان صليت ركعتين خلاص دفعت الدرج وتحت اليوم، وكان دارج انه ممكن تتكسر وما تسويش، صح ولا ما صح؟ كان دارج ممكن تخش الجامعة تقرا ليك حزب او جزء، وكان دارج ممكن ما تقراه، يبقى ما تقول أن الحركة اضطرارية. لو جعلوها اضطرارية لما كان الليل سموك شنو مكلف وسموك شنو الله قال ولا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يكلف الله نفسا إلا وسعها. كون وسعت معناتها الشدة حدت، لكن حدت من حيث أن الله خلق لك لا من حيث أنك أنت خلقت أو أوجدت. شايف الجهم غير ما يقدر بجعلها كلها اضطرارية كحركة المرتعش. طعشة المرتعش هو الزوج كنية أطنى اللي اندهش خاف، وحركة الأروق النابضة وهو مظهر النصارى في الجسم مرات تسمع شريان شنية أطنى ينبض زي لك طب طب طب حركة إيكا لن قلت حركة في الجبلتين بس حركهم شنية وانت ليه هنا كان طب طب طب طب هنا حركوا هسي ما يبقى إذا أنت ما لا يتحرك الله حرك. طيب جعل حركة العبد هسا الله أكبر تكبر تصلي تصلي قال ليش ما أطلع شغل اضطراري زي الحركة عشان المرتعش بشدة الفرح أو شدة الخوف رجف كده الرجف التعبدي الرجف ليش ما أطلع وش من اضطرارية فدار يسمى تصلي إنه ما يثبت قلنا له ما زي ده الله أكبر ها أنك أنت ممكن تفعل وممكن تجيب من البعيد وعدافا إرادة وتختار. عشان كده ربنا وصف العبد بالقدرة وصفه بالإرادة إلا الذين تابوا من قبل أن شنو رضوا عليهم شايف إنه القدرة فإن قدرت نصرتوهم يلا هنا من قبل أن تضروا عليهم تابوا قبل ما تعمل القدرة بتاع شنو نصرتهم. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال شنو لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وإن أردتم استبدال زوجي مكان زوجي ربنا يخبرنا على أن الأرض بالإرادة. شكرا لما تقول ما عنده إلا لحركة المرتعش معناها بتشيل الإرادة الواردة في القرآن اللي بتأولها، والتأويل لا يكون إلا بدليل والدليل ما فيه ولذلك بطل النصب التعب اتضح. قال نسبة القدرة كلها لله دون العبد قال لما ظهر النصارى. يلا دي من الميزة بتاعت الشرح دي يا شيخ يوريك انه القري اللي يقول انه ده مسحب النصارى. الشيخ ما ذكر التفاصيل بتاعته. النصارى معناتها جعلوا الفعل كله فعل الله والعبد ما عنده اي حاجه. طيب نسمع القدرية غير شنو. وقالت القدرية من العبد ايجادا وخلقا شاء الله او لم يشاء. شوي بتاع الجميع ما أعرف الله خير ليه ما يرفع الله كله كله ما يعرف ما يعرف ما يعرف ما يعرف يا هم المجوسات من العبد إيجادا وخلقا إبتا أوجدت وإبتا خلقت لا حول ولا قوة إلا بالله شاء الله أو لم يشاء. قال هو مذهب اليهود فاليهود ما أكرم من مذهب النصارى مضرر أخر ربطة كده عم زيها أيوة. والحجة لأهل الحق التنافذ من الكتاب العزيز هو قوله تعالى خالق كل شيء ليبسط الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أيوة وأنا هو دعاية تانية هم آيتين بتاعت الرعد وبتاعت الهوى من ليش نو ليش قوا بعده أقول نساء أحمد حسنا أن يبسط هذا كل شيء في سورة الرعد ما قاعد يشتني أقول نعم الله خالق كل شيء خالق كل شيء كل شيء شنو من شأنه أن يخلق ونسينا القائمة لأن الله عز وجل شنو شيء لكن ليس من شأنه أن يخلق على شبيه لا يقال خلق ذاته أسماء الشيء ليس من شأنها أن تخلق على شكل ما يقال أنه خلق أسماءه صفات شيء ولكنها ليست من شأنها أن تخلق على شكل ما يقال أنه خلق خلق. وعلينا التأويل فيه ولا ما فيه هنا التأويل ضروري ولا مستحب يا رب الشيخ فنقلنا على ظاهرة شنو ما يكون شنو بيأتي إلى وصف القديم بالحدود لأنه المخلوق شنو يقول محال وتودي هذا أيضا إلى أن يكون الأسماء والصفات اللي الله موصف بها لشنو؟ تقول كلها مخلوقة لأنها شيء حسب الجل نفات الصفات. قال لكم الله عنده صفات ولا ما عنده؟ انت تقول الله عنده صفات. قال لكم وجودية والعالمية بتقول لهم شنو؟ وجودية. إذا معنى إنه شنو؟ موجود. والموجود شيء وقررته والشيء هو الموجود عندكم. طيب ما دام هو موجود أقول خالق كل شيء وهي شيء تقول قرارها. عشان كده لابد أن يأتي التعويل خالق كل شيء من شأنه أن يخلق. والله عز وجل شيء لكن ليس من شأنه أن يخلق. ولذلك ليس كأنه خلق لا ذاته ولا أسماءه ولا صفاته. أي صفات الأفعال شنو؟ صفات شنو؟ الذاتية. أما صفات الأفعال فهي حادثة عند السادة الأشاعرة. اطلعت المسألة. قال وقوله والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وخلق الشيء بالصور. أي وعملكم شوف بدأ مؤخر اللام بتاع وعلمكم خطأ. وعملكم الله خلقكم وما تعملون يعني وعملكم وبعدين ولا لسه يلا. قال لأن كلمة ما إذا اتصلت بالفعل تكون عبارة عن المصدر تقول أعجبني ما صنعت أي صنعك. فهذا رد على المعتزلة والله تعالى أثبت للعباد فعلا لقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون. هنا توقفة لطيفة لغوية. الناس درسوا الألفية بن مالك بينهم أقول يا عثمان دقائق. ربنا قال والله خلقكم وما تعملون كان رجعت في تفسير الجلالين والصاوي إن شاء الله بتبين الآية لأنه مختلفين فيها هل مادي مصدرية ولا مادي شنو موصولة. وبعدين يلا الفائدة كان قدرناها مصدرية لتدين مذهب ولو قدرناها موصولة لتدين مذهب تاني مسابيح العقلية نفسا مع شيلة في صورتين الشمس وصورة الليل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما ما ما ما بناها هي الإيمان والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما ما ما خلق ذكر المصاب كلها حسب الرفرتشة في تفسير الجلالين بالحاجة الإصابي بتلقى أنه ما مصدرية وما موصولة. طيب هنا دي حسي والله خلقكم وما تعملون محتملة لإثنين. طيب اللغة دليل نبهه بشنو؟ على ما ذهب إليه الشيخ الشارع استدلاله بالآية إن مجنون بعيد المذهب الأشعري لو كان هو عنده مش على أنها موصولة كان يعيد الرأي اللي مش عليه وأن صفات الأفعال ما حادثة يعني تقديرها لو قلنا موصولة شنو والله خلقكم والذي تعملون أي خلقكم الله وخلق الذي تعملون. وبعدين بقت موصولة بنشيل مالي بنجيب اسم موصول نحطه بدلها. لو جعلناها مصدرية هي وما بعدها يلا يبقى شنو بينسلك يبقى المصدر يبقى المصدر معناتها شنو؟ نجعل لك دفي لله والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وعملكم خلقكم وخلق عملكم خلق لعملكم هذول صفة فعل وصفة الفعل شنو؟ حادثة ده بعيد المذهب الأشعري على المذهب الماتريدي في مسألة شنو صفة الفعل هل هي قديمة أو حادثة مسألة دقيقة إن شاء الله الناس يراجعوها باللغة عشان يستفيدوا منها. الشيخ قال كان اتصلت به شنو عبارة عن المصدر تقول أعجبني ما صنعت أي صنعك هذا صحيح العربية. فهذا رد على المعتزلة والله تعالى أثبت للعباد فعلا يقوله بقوله تعالى جزاء لما كانوا يعملون هذا صحيح ومذهب المعتزلة باطل. وقوله تعالى اعملوا ما شئتم ده أمر شنو قالوا؟ تهديد. الله قال سووا تهديد تسووا أتعرفي فعل اللي بيسووه؟ كمان في اللي بيسووه ما كان اللي بيسووه دارين بيسووه. لما قال اعملوا ما شئتم علمنا عنه شنو أخذنا؟ في فعل بيسووه. ها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. شايف وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الآية أخذنا ما ننسى بذكرنا مسألة لمسائل تقرير مسألة المولد. العوض بالله بتجد المولد ده الاعتبار بتاع المذكر فيه وأجب الشريعة قالت تصليت على النبي إنك أجب وخلق. فقلت الآية إنك أجب وخلق وليس القرآن أجب إنك أجب. كيف كان عملت المولد أجب وخلق يا شاء الله إن تعمل المولد بتأجيتك فعلا دي تصليت المولد أجب كم؟ أها أجب كم؟ شو عمر؟ ها؟ لا يعلمون إلا أي لكن الشريعة قال لك الشريعة ما حددت الأجور. لو كان الشريعة عنده أجر كان يجيب له أجر محدود. أقول لك طبعا عندنا يعني الشريعة ما هي دلوقتي أنت دلوقتي الأشياء اللي حددت لها الشريعة العجر وحددته قول 5% 95% ما حددت له الأجر. أنت عارف صحيح؟ نفس كده يا ولدي نفس. ولا ما قالك أنت قلت الشريعة حددت. طيب وده واحد جاب القرآن فسروا من البقرة للناس بيّنوا لهم الله قال كده ومراد كده دليل كده الله قال كده ومراد كده عبادة ولا ما عبادة؟ أجركم؟ لا وينكم هو كبير قال أي يعني شريعة يعني ما موجود لا ما موجود لا في القرآن لا في السنة لا في سبيل الإيمان. زور جاب السنة النبوية جلس ودرس الناس السنة النبوية الصحاح والسنة كله الشغل على ما دايم؟ أجركم؟ ما معروف. عشان كده الأشياء اللي ورد فوقها الأجر محدود ما بيساوي 5% الباقي 95% كله ما من أجر منتبية تحت شنو؟ الشيء بس ينظر له بالنظار هل هو خير أم هو شر؟ تنبيك خير الله عمل به إرفت الأجر ولا ما إرفته الله عمل به. تنبيك شر الله نهى عنه إرفت الذنب ولا ما إرفته الله نهى عنه. بالدليل الآية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. يقول له شر ولا خير ولا شر ولا خير ولا مليار وبعدين كان خير انه اجر ما بتقول انا اعرفه كم اللي حاسب ده بيطلع لي حاجه ما لك حاجه بتقول بل بيجيب لي كمان بفضله. يلا وقعت لنا المساله يلا وافعلوا الخير. وقوله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يلا مذهب المعتزلة والقدرية شنو راح ولا ما راح؟ قال الأمر ما عنده. وهذه الآيات الآية بتقول شنو؟ بما كان يعملون ما شئتم اعملوا ما شئتم وافعلوا الخير كلها متصلة في إلا إنه للعبد. وبعدين ديرك شنو يا أخوانا؟ القرآن ما بعرفه. وهذا رد على الجبرية. الجبرية ما قال العبد شنو يا أخوانا؟ زي قول بتاع الجهمية. الجهمية ما جبرية الجهمية جبرية. وبعدين شنو؟ قلت مقابل شنو؟ القدرية. ده جعل العبد عنده أي حاجة، وده جعل العبد ما عنده أي حاجة، الجبرية ما عنده حاجة، والقدرية عنده أي حاجة. هنا لا، فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كل اللي يفعل اختيارا. في النص من بين فرف ودم لبنا خالصا صادقا للشاهد. الله طلع للناس العقيدة الصحيحة زي. قالوا من جهة الأقل فإن الله تعالى أمر عباده بالطاعة ووعدهم جزيل الثواب. ثواب كبير ثقيل. طيب مركز يا ولد الجزيل بتعرف مركز؟ مركز اسمه شو عمل يا ولد مركز؟ يا أخوانا ده شيخ عارف محمد عارف لو قاعد كان يعرف لنا مركز كيف ما يعرف مركز؟ الكوباية بتاعت العصير الكبيرة التقيل زي المديدة اسمه مركز ده والجزيل. شكرا جزيلا. جزيل معناه تقيل سليم. انت مركز ولا لسه؟ اها المركز عادي تقينا سليمة. كان لحم شنو؟ نص شحم ونص لحم كده يا ولد مركز تمام ما بيحتاج يعني عمل له زيت ولا هناك بالجزيل. قال وعدم الجزيل الثواب على فعلها ونهاهم عن المعصية وأوعدهم الارتكاب على ارتكابها. ولو لم يكن للعبد فعل لبطل الأمر والنهي. كما أن الفعل يأمر منه ويهمله والوعد والوعيد. وعد كون دخلك الجنة كان بطل، والوعيد بدخلك النار كان بطل، ولصار والعياذ بالله النفع إلى الطاعة والمعصي والمعمور والمنهي والمثاب والمعاقب. والله تعالى ده لازم مذهب بتاع القدرية، يعني عندهم شنو؟ الله أمر منه نفسه ونهى منه وبيت الأجر لابنه وبيعاقب منه نفسه والعياذ بالله. ده لازم مذهبه، لكن ما قالوه، لكن اسمه لازم المذهب. في حاجات يقولوها أنا لهم، هل لازم المذهب مذهبه أم ليس بمذهب؟ ده الشيء بيخلي أهل السنة والجماعة ما بيكفروا المبتدئة اللي قولهم باللازم يؤدي إلى الكفر، يقولوا لازم المذهب ليس هو المذهب. أو القائل يا شيخ طيب تجوى لما تنزوى أصل واحد كان القدرية قالوا أما بيأمر نفسه أما بينهى نفسه، هل الكلام يكون صحيح ولا ما صحيح؟ ما صحيح، لكن دي لازم قول مش صحيح ولا ما صحيح. عشان كده الشيء بيجي من لازم القول ما بيلزمه به إلا إذا التزمت به. طيب وين يجي باللازم وأنا كده تلتزم به؟ قلنا الخوف والأصوات إلا قراءة القرآن حادثة ولا قديمة؟ حادثة. متأكدين ولا عندكم شك؟ عشان ثاني نفس القرآن هو اتفرجتوا على أن الحرف والصوت ما من صفات الله؟ طيب لما ندير قالوا الحرف والصوت ده ذات وصفات الله القديم، قالوا ليهم أهل السنة شنو؟ يلزم من ذلك أن تكون وصفه القديم الله جل وعلا بالحادث اللي هو الصوت والحرف. قالوا نلتزم ذلك، وبنلتزم ذلك في مواقف شيء مقول ليس شيء معقول. ولما هو عليك التزم كيف تقول شنو؟ ها بعد ما يكلم تقول قال ها بجواز إقامة ها الوصف الحادث بالقديم، لأنه التزم. وقال عليك ولا لسه؟ ولما هو عليك؟ ما التزم ما في ما هو عليك هنا صار هذا نفهم لازم هنا صار الكلام ده صار ما هو عليك؟ طيب نرجع لمرة ثانية. حسي القدرية قالوا العبد ما عنده أي حاجة، لا بسوي لا بجدد لا بجيب الطوب ولا عنده أي حاجة، الفعل كله في علم الغالب. قالوا في الله الله من عصر في أدم الجبرية ولا القدرية؟ الجبرية صحيح. الجبرية قالوا الله ما عنده أي حاجة، شغل كله شغل مريقان شغل الله. قلنا لهم اسمعوا القرآن جاب الوعد وجاب الوعيد. وعد من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس النزلة، ده اسمه وعد. وعليك والوعيد والذين كفروا لهم نار جهنم، ده اسمه الوعيد. الله أمر قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونهى قال ولا تقربوا الزنا، قال يلا شنو أخونا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم كان العبد أصلا ما عنده دين، لبين الأمر الورد في القرآن والنهي الورد في القرآن والوعد الورد في القرآن والوعيد الورد في القرآن، معناه ربنا أمر نفسه ونهى نفسه ووعد نفسه وتوعد نفسه، والأشياء دي كلها منصوبة لله. بقى لأنه العبد ما معنى هل هم قالوا ذلك؟ لو قالوا ذلك ما كان خلينا الكلام معهم من قبيل، قلت لهم كفار وخلاص المسألة انتهت ما عندنا زمن ذات ونرد الكافر. لكن هم ما قالوا، لكن ده لازم قولهم يا مريضة، يلزم من كلام هذا هذا الفهم. ده اسمه شنو؟ اسمه لازم القول واسمه لازم المذهب. يعني في الا الحديث ولا لسه؟ طيب يلا عمش لقدام. القائد على صنع الجواب يقولوا هل لازم المذهب مذهب أو ليس بمذهب؟ أهل الصنع المحققون يقولوا لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا قامت قرينة دلت على أن اللازم عندك هو المذهب، لازم المذهب يبقى وين؟ بعد ما نوريك خطوط الكلام اللي انت بتقوله وقلت انا موافق عليه، هنا لازم المذهب يبقى شنو؟ مذهب. قلت مثال ذلك، قلت لي اقول استطيب في مسألة شنو؟ الصوت والحرف. استطيب ولا ما استطيب؟ كم قلنا ما استطيب في كتبه حتى الآن عن الصوت قالوا كلام على صوت وحرف، كل الكتب بتاعته قالوا كلام على صوت وحرف. قال المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة قالوا في المحكمة استطابوا رجع ثاني رجع يا قيطر ثاني رجع ثاني رجع يا قيطر. الكلام ده بقول يا شيخ تبديد الظلام المخيم على نونية ابن الغيم بتعليق العلامة المحدث محمد زاهد الكوثري يوريك الكلام ده كله. طيب قالوا له انت ما دام بتقول كلام الله صوت وحرف، مع ان الصوت مخلوق والحرف مخلوق، يلزم منه ان يكون المخلوق ده الحادث ده قام بالمعشر بالقديم وهو منه الله. قال انا التزم ذلك. ده الفتح النقطه يا شيخ، فهمت ولا لسه؟ طيب لازم افهمنا؟ لا لازم افهمنا. يلا طيب، لازم المذهب هل هو مذهب في الفروع بتاعت الاحكام ولا ما يعود؟ نفس الحقوق. ده قال الناس اللي بيتوصلوا واللي بيستقيسوا ليه؟ كفار. كفار شنو؟ لانه بيدعو غير الله. بيدعو غير الله كيف؟ جعله اله مع الله. طيب ناديه عشان نسمع. وجبريل استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم او استغاث بواحد من الصالحين، ها نقول له هل انت فلان ده هو الله؟ النبي ده الولي ده هو الله؟ بيقول لنا شنو؟ نعم. وبيقول لنا لا. اذا لازم المذهب عنده هو شنو يا اخوان الرجل ده؟ ما مذهبه؟ الشيء اللي انت فهمت من كلامه انه يلزم منه انه جاء مع الله اله شنو؟ ما مذهبه؟ ابن تيميه شال لازم المذهب بتاع الغير وجعل مذهب وحكم على الخير بلازم المذهب انه هو المذهب. فهمت ولا لسه ولا ما فهمت؟ فهمنا؟ يلا امشي لقدام. قال العشائره ما معترفين بان القران كلام الله. هذا اللي بدك تقول هذا القران كلام الله؟ ايه كلام الله. مذكور في كم كتاب يعني؟ بملايين ولا مليارات الكتب. القران كلام الله خير مخلوق منه بدا الى اخر كل الكتب دي. ابن تيميه قال منها كم الاف الكتب منها. وليه يقول الكلام ده؟ ودايركم تقول ان كلام الله ده حرف وصوت. كما قلت انه حرف وصوت انا اقول انتم ما مؤمنين به، لانه الايمان على وفق فهمي وليس على وفق فهمكم. ليه هو لازم نذهب وحكم على الناس بلازم المذهب ولا ما حكم عليهم؟ يلا طيب ونحن مش معك. انت حكمت على الناس بلازم المذهب، يبقى لازم المذهب انك مذهب ولا ما مذهب؟ مذهب عشان بيحكموا لك عشان كده الناس اللي بيتكلموا عنه وذاته ما بيعرفوا هذا المذهب ده يتعلموا ايدي بتاع 20 سنه عشان تتفاهم معاه. في مشكلتها ولا لسه؟ يلا نمشي. القدرية هل قالوا انه الله امر نفسه ونهى نفسه الى اخر وهناك؟ قالوا؟ ما قال يا شيخ. ده ما يلزم شنو؟ منه من كلامه يلزم منه ذلك. لو كان التزموا لكان بيقولوا شنو كفار، لكن ما ملتزمين بذلك ولا ما وقع لك يا شيخ. دي المثل اللي جابت لنا عشان نفهم لازم المذهب، هل لازم المذهب مذهب ولا ما مذهب؟ عشان كده على الازهر الشريف كل الباحثين اي باحث ازهري قال العلم بيطلع دور بيعرف العقيده، لما يطلع بيشتغل بالقاعده العلميه ما بيشتغل ما بيشتغل الحاوي بتاعه. قرينا هنا في الساعه كتاب بتاع الجمعه جاب المعتبر بتاع ابن تيميه وانتظروا لكن ما اداه الاسم بتاع الكفر. قال لانه لازم المذهب ما مذهب القاعده بذاتها شطر الكفر. الدكتور رمضان سعيد القوطي جاب كتب ابن تيميه وبالتهريب في كتابه السلفيه مرحله زمنيه مباركه لا مذهب اسلامي، جاب اقوال ابن تيميه من كتب الحرف وانتقدها نقد العلم بناء ودعا كل من يتبع الى ابن تيميه على راس المملكه. قال الخلاف بيني وبينكم فاحكم للحوار، ما دعوا للحوار اخر حاجه بس فجروا، لكن حوار ما في. طيب لكن بعد ذلك اليوم شنو؟ ده الكلام اللي قاله ابن تيميه فاسد وما في دليل يدل عليه، لكن لا يكتب عليه بانه كافر لانه لازم المذهب ليس بمذهب. يوسف القرضاوي اطلع سياسي واطلع الى غير ذلك بكتب كثيره علمها، قال بالازهر وعقدت قال اشعري وأكيد كانت أخيرة جمهور المسلمين بسياسة ولا خمرت بتاعت الدنيا بكل أجنب على أنه لازم المسر عنده ما مسر أي زول درس في الأزهر جرى أصول الدين وطلع بيعرف الأقيلة بيعرف الأقيلة الشبه الكتب في دين الإسلام من ألف لحد ياء أكد ما أعرفها كل أعرف شنو أبجدياتها وأساسياتها بيمشي على هذا الجنوان. أما دور بدي يقل العلم يقل العلماء إلى غير ذلك ليش ممكن آراء النكية بس كل العلم تخليه وتمشي على رأي ابن تيمية وما تستغرب من دولة تخلي العلم دي ما ترك ابن القيم قول الله عز وجل الخالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ما تمر ابن القيم بين القرآن ولا نصيرا يا أخي أنت ماذا؟ شافة؟ كان حافظ في صورة تبارك في صورة شنو الجن ما يكون قرأ؟ ما شاف خالدين فيها أبدا؟ الله ومشى ابنه لها ابن تيمية كده إلى غير ذلك يبقى يسر دي المشكلة تعبك الدنيا كده تمشي للعلم مش تمشي لشنو ابن تيمية والمشي للعلم قلنا هو الشبه خلى المالكية خالفوا مالكا والشافعية خالف الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وما من إمام إلا أدباره وتلاميذه خالفوا مش خالفوا عشان أنه ضال مش خالفوا عشان أنه ما عنده علم خالفوا على أنه إن كان قول صواب فهذا أصوب ومشينا للأصوب وأخير من الصواب لكن بس قول واحد بتاع شخص واحد ما تتنازل عنه ولو في مقابل أن الدائر تبين أسمع الله وصفاته دي مشكلتنا معنا شكرا شنو يا طلع ما لدينا رجل رشيد واحد منهم يقول الوصف الغالب ابن تيمية ما يعرف بجلال الله عز وجل إلا ننتصر لله عز وجل نقول اسم الجسم ده أصلا ما يجوز إطلاقه يا الله قاسد به المركب قاسد به غير المركب ما دام ما جاء في القرآن وما جاء في السنة والأسماء التوقيفية شيء ده باطل باطل نحن ننتصر لله الله ما ننتصر لشخص ما يجينا رشيدا ولا يجيتون الكتب لسه نظرة إن يبدا الفهم الفرق بين من يتبع العلم وبين من يتبع شنو الحوي فوق القداسة بتاع شنو الحكم الشرعي وين ما تقول انه القداسة فوق القداسة بتاع الحكم الشرعي يحس كان قاعد داعي من نجيب لكم الفتاوى بتاع سالم بن حسين سالوا المسألة مولانا هل قالوا النار بتفنى قال تقول مصري ما بتفنى وقال الآيات الثلاثة آية الأحزاب وآية النساء وآية شنو الجن قال لا يجوز لكن منه هذا يذكر اسمه يا أخي إنت بتقول الشريعة قالت المبتدع يطلعه يشهر به عشان الناس يعرفوه عشان ما يقولوا بيقولوا ولا بعرفوا بيها إلا إذا فبر ابن القيمة وابن القيمة لا يشهر ولا يذكر ولا يسوي قداسة فوق الشريعة يلا تستمر ولا ما تستمر هسا إنت قداسة فوق الشريعة ولا ما عليك ابن القيمة قال شنو قال المبتدع لا يتكلم فوقه قيمة ما في شحروا به ما يدون الزكاة كان داير مربوط في البلد ذات الأم يقول ما داري ما نأتيك ليه يطيق على في رزق يسوي ليه يسوي ليه يسوي ليه أي حاجة وكان شغلها عميلة كتل ذاته يقتلوه داير يتمي في جريك وطرق قال كده الشيء قاله أجماعة تنبقوا الموضوع الشيء قاله شنو تنبقوا المقتل يقول تسوي ليه شنو يحبسوه يسوي ليه ويمنعون كذا قالوا مبتدئ دخلوا في سجن دخلوا هذا والسلام حكمت على نفسك برأسك على نفسها جلب تراقش قال لأن الناس من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة دخلوا في سجن ما رأوه مبتدئ والمبتدئ يسوي ليش؟ ما يدخلوا في سجن مبتدئ منه ما يتصرف عمل الشريعة يا شيخ كيف هو كده نفس الشرائع لكنه ابتدئ على يا شيخ محمد عادل إقامة تقديس الشخص لا من يدفعه فوق الشريعة فوق الشريعة معناها شنو؟ نجعل الشريعة تحكم على الناس لكنه ما تحكم عليه فهمنا ولا ما فهمنا صالح ابن عثيمين عمل قناة كاملة ميت مات قبل أربع سنة ولا خمس سنة لا إنهم من سبع سنة تقريبا مات ابن عثيمين عمل قناة كاملة حتى تتكلم عن محاضراته ودروسه إلى غير ذلك عنده كتاب اسمه شنو فتاوى العقيدة حس قاعد مع ابن عثيمين قدروا له سألوه من جمل الأسئلة قال له الناس اللي يقولوا النار بتفنى كيف الكلام ده؟ قال ما صحيح ما يقول ده ما يجوز ها وكان ده يخالف الكلام ده ثلاث آيات وصرف الآيات الثلاث مشى لكن الناس دي يقول شنو؟ ما ذكر أسماءهم هم ناس منو ومنو ومنو maka akhirnya itu sahih atau fasid itu? Induh sahih atau fasid? لا الزور اللي قال انه نار فاس يعني كتبنا انه لا مش ما قال ما صحيح ما صحيح شنو يذكر ولا ما يذكر يذكر تجيب لي تذكر المعتاد اللي بيقولوا تذكر ليش شنو لا تديهم حلاوة ولا لا تهاي تذكر بأسمائهم عشان تشهير لهم الناس يعرفوا كيف ابن عثيمين كيف تجيب ابن القيم قال انا نار فاسنا وابن القيم النار اللي فاسنا ما تذكر أسمائهم يعني انت ما انت انا غير انا عارف ليش شنو مستواهم عنده هو مستوى الشريعة كان قال ما هو مستوى الشريعة كيف مش تسوي في اسمه شنو كان قال ولا يخل الناس دي اللي هم عصوا علماء لكن دي حفوة وقعوا فيها وما دام حفوة الله أبعانهم ولا غيره تعويل عليه نعود لرؤية الأئمة حتى المعتزلة هذا وصلى المسلمين مع القديم من جدار واحد صلى الله عليه وسلم ولا غير المعتزلة أنه في اليوم في كم صلاة؟ خمس صلوات القرآن يقول إن الجدة من الفاتحة للناس من يهوزها لا يدعون رسول الله ويلا كده تعمل كده نقول ده ما حاجة نقول المسلم حافظ بالعقيدة ما حاجة عفى الله عنه وعنك وأقول أخونا نصلي أقيم الصلاة لا لما خرج المعتزلة يصلي ولا جاء من كل واحد ما حاجة يا أخي يلا فين ولا لسه يلا نمشي كيف يا أخوان لازم نلحق هسا ما يتكلم به القاضي إبراهيم الشيباني مذهب المعتزلة ولا مذهب الجبرية ولا لازم مذهبهم؟ لازم مذهبهم. جميل جميل أسمع الكلام ده كويس. فذكر قول الجبرية ما دام أنه الله ما أمر نفسه وما نحى نفسه وما وعد نفسه وما توعد نفسه وما فعل الطاعة وما فعل المعصية معناه بطل خلاص؟ وأما إبطال قول المعتزلة من حيث